إلهنا وربنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.